إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فموقفنا عند المسألة الرابعة من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين. هذه المسألة هي مسألة التقليد، وهي مسألة مهمة عظيمة، ويحتاج المسلم في تدينه بربه سبحانه وتعالى أن يكون ضابطا لما يجب عليه في هذا الأصل الأصيل. ذلكم أن الذي اتفق عليه أهل الإسلام جميعا أن الله عز وجل إنما تعبدنا بما أرسل به رسله من كلامه سبحانه وتعالى في كتبه ومن الوحي الذي أوحاه على ألسن رسله عليه الصلاة والسلام. ولكن لما كان كثير من الناس لا تقوم لهم الملكات والقدرة التي يصلون بها إلى أخذ ما أمر الله عز وجل به وما نهى عنه من نصوص الكتاب والسنة مباشرة، جاءت الحاجة إلى اتخاذ الوسيط بين الناس وبين فهم ما أمروا به في الكتاب والسنة. ومن ها هنا يفترق الناس في هذا الباب ما بين آخذ به على طريق السداد على وفق ما أمر الله، وما بين متنكب طريق الهدى في هذا الباب، ما بين مقصر مفرط وما بين غال متهوك. وممن نهج في هذا الباب في هذه المسألة التي هي مسألة التقليد غير نهج الصواب هم مشركو الجاهلية. فنتكلم أولا على ما ذكر الشيخ رحمه الله في حالهم ثم نرجع على غير ذلك. قال الشيخ رحمه الله أن دينهم مبني على أصل، على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار من الأولين والآخرين. القاعدة الكبرى لجميع الكفار من الأولين والآخرين، كما قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال الله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فبين الله عز وجل في هاتين الآيتين وفي نظائرهما من كتابه الكريم أن الحجة الكبرى التي كان المشركون يواجهون بها أنبياء الله عز وجل من المرسلين والأنبياء هي أنهم وجدوا آباءهم على خلاف ما تدعوهم إليه الرسل. فالرسل يقول اعبدوا الله واتركوا عبادة الأوثان، فيتمسكون بعبادة الأوثان لأنهم وجدوا آباءهم على ذلك، فعاب الله تعالى عليهم ذلك وأنكره عليهم، قال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فهم يعلمون أن آباءهم لم يصلهم الهدى وأنهم أميون جاهلون مثلهم، لكن مع ذلك كان من عاداتهم ومما غرس في نفوسهم هو التعظيم الشديد للآباء والأجداد ولما وجدوهم عليه، حتى كانوا يدفعون في نحور دعوة الأنبياء بسبب تمسكهم بما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم. وقول الله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، هذا استفهام استنكار وتعجب، يعني تأتيهم البينات والرسل الذين يعلمون صدقهم وتأتيهم الدلائل والبراهين ودعوة الحق التي عليها النور في نفسها وفي من جاء بها وهم أنبياء الله ورسله، ومع ذلك يردون هذه الدعوة الواضحة البينة بسبب أنهم وجدوا آباءهم على خلاف ذلك، فهو شيء يستدعي التعجب ومع جهل آبائهم وبعدهم عن الصواب. فقال الله أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وهذا يشعر أنه لو كان آباؤهم يعقلون ويهتدون لك لكان لهم في الاقتداء بهم حجة، ولكان الأخذ على نهجهم سددا. ولهذا لما حكى الله سبحانه وتعالى عن يعقوب عليه السلام في وصيته لبنيه أنه سألهم ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وهذه حكاية إقرار، ومفادها أن أولاد يعقوب عليه السلام كان من الهدى الذي أوتوا ومن الوصية التي أوصاهم بها أبوهم أن يعبدوا دين أن يعبدوا إلهه وإله آبائه من قبل، ولم يكن عبادتهم لإله أبيه وآبائه من قبل مذموما في هذا الموضع، لأن آباءهم على هدى بشهادة الناس جميعا، فإبراهيم عليه السلام إمام هدى مهتد باتفاق أهل الملة، فلهذا الاعتزاء إليه واتباع ملته ليس ضلالا وليس خطأ، بل هو ما دام أنه إمام هدى مشهود له بذلك فاتباعه حق وصلاة. الذي عرف بخلاف هذا عرف بالانحراف والجهل والضلال، هذا هو الذي يعاب متبعه ومقلده. فلذلك أشار الله تعالى إلى هذا المعنى بقوله أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فتقليد الآباء والأجداد في خلاف ما أمر الله عز وجل به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم على ما هم عليه من الضلال المبين، هذا من أصول الضلال والكفر التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الجاهلية. ولا يزال الناس إلى الآن من أعظم ما يطيعهم في مثل هذا الشبه هو تعظيمهم لرؤوسهم من الآباء والأجداد، تتأصل فيهم المخالفة من البدعة أو المعصية، بل حتى الشرك بالله عز وجل من عبادة المقبولين والتمسح بهم وتعظيم الأولياء تعظيما غير مشروع. وغاية ما عند هؤلاء أنهم وجدوا عليه آباءهم ووجدوا عليه أجدادهم، كذلك وجدوا عليه شيوخ الضلال وأئمة الفساد الذين سيأتي كلام الشيخ رحمه الله على الاقتداء بهم في مسألة مستقلة. فتقليد الآباء والأجداد لا ينبغي أن يكون متمسكا إذا كان على خلاف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا تمسك به متمسك في معارضة الحق فليعلم أنه في هذا على طريقة الجاهلية. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل عليه الكتاب الذي يدل على مخالفتهم في هذا الأصل الأصيل. ومنه يخرج لنا حكم التقليد من حيث العموم في المسائل الأصلية وفي المسائل الفرعية، يعني في مسائل أصول الدين وفي مسائل الأصول الفرعية. وحكمه أنه إذا كان من حيث الأصل، حكمه من حيث الأصل أنه لا يلجأ إليه إلا عند عدم القدرة على اتباع ما جاء به النص مباشرة. فمن كان له قدرة على أن يأخذ الهدى والحكم الشرعي من النص مباشرة كتابا وسنة وآثرا وإجماعا فهذا هو الواجب عليه، ولا يجوز له أن يترك ما قدر عليه من اتباع الكتاب والسنة ليتبع غيرهما من كلام الرجال ولو كانوا ما كانوا علما وجهالة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فلهذا اتفق العلماء على أن العالم المجتهد الذي له الآلة التي يستطيع بها أن يفهم معاني الكتاب والسنة لا يجوز له التقليد، لا يجوز له التقليد في أي مسألة قدر على أن يجتهد فيها ويستخرج النص من الكتاب والسنة. واختلفوا فيما إذا ضاق عليه الحال وكان إماما مجتهدا ولم يتيسر له الاجتهاد في مسألة مخصوصة إما لضيق الوقت أو لغير ذلك، هل يجوز له أن يقلد أو لا؟ والصواب أنه يجوز، هذا في من حيث الأصل في حق الذي يقدر على أخذ الهدى من الكتاب والسنة مباشرة. لكن أكثر الناس على خلاف هذا، أكثر الناس لا يقدرون على فهم نصوص الكتاب والسنة واستنباط الأحكام منهما مباشرة، فلذلك جاز لهم أن يأخذوا بأقوال العلماء من باب الرخصة، الرخصة التي تكون في حال العجز مثل الميتة لما يعجز الإنسان عن الشيء المباح الذي يقيت به نفسه ويقيم به بدنه يرخص له أن يأكل من الميتة. فهكذا التقليد لما لا يقدر الرجل على أن يأخذ العقيدة التي يعتقدها والأحكام الشرعية التي يمتثلها لا يقدر على أن يأخذها مباشرة من الكتاب والسنة كما هو حال السواد الأعظم من المسلمين، فحين ذاك يجوز له أن يأخذ بأقوال العلماء، يجوز له أن يأخذ بأقوال العلماء، فيكون في ذلك مقلدا للعالم الذي تبعه في تلك المسألة. وكلمة مقلد أخذ من القلادة، يعني كأنه قلد ذلك العالم أمره، يعني كأنه جعل شأنه وأمره ودينه قلادة ووضعها في عنق ذلك العالم فهو يتبعه، وهو في هذا ليس له رأي وليس له اعتراض وليس له معارضة لما يفتيه به ذلك العالم. فلذلك المقلد إذا استفتى من يثق فيه من علماء المسلمين فإنه يجب عليه أن يأخذ بما أفته به. وفتوى العالم في حق المقلد كالنص في حق العالم، العالم يجب عليه أن يتبع النص على حسب ما فهمه وعلى حسب ما وصل إليه، وكذلك المقلد إذا عجز عن اتباع أخذ الحكم من النص فيصير فتوى العالم وكلام العالم هو النص في حقه يتبعه، ولا يجوز له أن يتبعه ويقلده أمره في أصل أو فرع إلا بشرطين اثنين. أحد هذين الشرطين أن يكون هذا العالم المستفتى موثوقا في علمه ودينه، أن يكون العالم المستفتى موثوقا في علمه ودينه، أن يكون موثوقا في علمه بمعنى له من المكنة الشرعية ومن الفهم في دين الله عز وجل والمعرفة بالأحكام الشرعية ما يخوله أن يكون في منصب الإفتاء، ويعرف ذلك في حق العالم بشهادة نظرائه من العلماء، في حق العامي بشهادة نظرائه من العلماء، يعني العامي لا قدرة له على تمييز العالم الذي تأهل للإفتاء والذي لم يتأهل للإفتاء، وتمييز ذلك في حقه بحسب شهادة الموثوقين من أهل العلم من شهدوا لهم أنه قد حصل هذه الدرجة وصار أهلا للإفتاء وصار أهلا لأن يقلد، فهذا هو الذي يجوز للعامي أن يستفتيه من جهة العلم. ثم كذلك يكون موثوقا في دينه، لأن العالم قد يكون عالما حصل من العلوم شيء كثير لكن مع ذلك يكون فاسقا لا ديانة له، والفاسق ربما غير ما أمر الله عز وجل به وما نهى عنه لهوى في نفسه، وقد أخبر الله عز وجل في كتابه خبرا ذلك الرجل الذي نبذ كتاب الله عز وجل وراء ظهره وأخلد إلى الأرض وشبهه الله عز وجل بالكلب، فمثله قال الله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وهو عالم من علماء بني إسرائيل آتاه الله عز وجل علم الكتاب ثم إنه تركه لهوى أو دنيا، وهذا موجود وموجود من أول ما وجد هؤلاء السلف إلى زماننا هذا وليس بغريب، لأن العلم شيء والهدى والتقى شيء آخر، قد يرزق الله عز وجل إنسان علما جما ولا يرزقه تقى ودينا، ولهذا الذي لا دين له قد يغير الفتوى وقد يغير الحكم بسبب هوى، إما لهوى في نفسه من أجل رشوة أو مصلحة أو تزلف إلى أمير أو تزلف إلى غني، هوى في نفسه وهذا موجود بكثرة في الناس، وإما أن يغيره بسبب هوى المستفتي، قد لا يكون بسبب هواه هو لكن يتابعون الجماهير، إذا أرادت الجماهير منهم أن يفتي بحل شيء فإنه يفتي بحله، أو أرادوا منه أن يفتي بحرمته فإنه يفتي بحرمته، وكذلك ربما غير حكم الله عز وجل اتباعا لهوى السلاطين، وهذا كذلك موجود ويحدث به وحدث ويحدث، يأتي ويعلم أن هذه المسألة مثلا هي في دين الله عز وجل محرمة لكنه مع ذلك يفتي بخلافها لأن هذا السلطان في خلافها، وما أكثر ما فعل هذا ويفعل. فالأول عالم الأول الذي يغير الفتوى لهوى نفسه هذا عالم فاسق، والثاني الذي يغير الفتوى من أجل هوى الجمهور والشعب هذا عالم أمة وعالم شعوب يفتي على حسب أهوائها وهو كذلك فاسق ليس أهلا لأن يتبع ولا يقتدى به في دين الله عز وجل. والثالث هو عالم دولة يفتي على حسب ما يهوى السلطان والأمير وهذا كذلك فاسق لا يجوز اتباعه، والذي ينبغي ويجب أن يتبع هو صاحب الدين الذي يفتي بما أمر الله عز وجل به ونهى وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء وافق أهواء الناس أخالفها، وافق أهواء الحكام أخالفها، هذا هو عالم الملة. لذلك كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هذه الكلمات، يقول العلماء ثلاثة: عالم ملة، وعالم أمة، وعالم دولة. فعالم الملة هو الذي يفتي على حسب ما تقتضيه شريعة الله سبحانه وتعالى، لا يلتفت إلى أهواء الناس ولا إلى رغباتهم. نعم، قد يراعي المصلحة والمفسدة، ويرى أن بعض المسائل يتكلم بها في بعض المواطن ولا يتكلم فيها في بعض المواطن، ويوصل المسألة بصورة في موطن ويوصلها بصورة أخرى في موطن آخر. وهذا ليس من كتمان ما أمر الله ولا من كتمان شرع الله، بل هو من مراعاة الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل التي أمر الله بها: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فقد يرى العالم أن بعض المسائل قد يسكت عنها في بعض الأحيان ويسكت عنها في بعض المواقع، فما دام أنه عالم معروف بالديانة موثوق في علمه ودينه فله أن يتصرف بمثل هذا، ولا يجوز أن يظن به السوء وأن يتهم بسبب مراعاته للحكمة والمصلحة أنه يراعي أهواء الناس أو أهواء السلاطين، فهذا عالم الملة. والآخر عالم الأمة هو الشيخ العثيمين رحمه الله، وهو الذي يفتي على حسب أهواء الناس، إذا رأى أن الناس ميول إلى الخروج على الحاكم والمظاهرات يغير ما يعلم من شرع الله عز وجل ويفتيهم بأنها جائزة ولا إشكال فيها، وربما تسجد من بعض النصوص ولا من بعض الأخبار والوقائع التي وقعت في زمن النبوة وفيما بعدهم ما يسبب به مثل هذه المنكرات التي تردها النصوص الصريحة الصحيحة. وهذا عالم ملة، عالم أمة. ثم الثالث عالم دولة، وهو الذي يفتي بما يوافق هواء الحاكم، وربما اختلق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلبا لرضا ملكه وسلطانه، كما فعل بعض الوضاعين من القدماء، وكان يدخل على بعض الملوك ممن كان لهم هوى في المسابقة بالحمام. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا سبق إلا في خف أو نصف أو حافر. ومعنى لا سبق يعني لا يجوز إعطاء المال في المسابقة إلا في هذه الأمور الثلاثة، وهي المسابقة على الخيل وعلى الإبل وفي الرماح، وكلها من الأمور المعينة على الجهاد في سبيل الله عز وجل. فهذا الراوي دخل على ذاك الملك فوجده يلعب بالحمام، قال: حدثنا فلان عن فلان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر أو جناح. فزاد أو جناح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند نفسه ليوافق هوى ذلك الملك الذي نسأل الله العافية. ولهذا قد شرط العلماء في العالم المتبع أن يكون له الدين الذي يعصمه من أن يترك شرع الله ويغير دين الله والفتوى حتى يوافق أهواء الناس وأهواء السلاطين، فيكون موثوقا في علمه أولا بشهادة نظرائه من العلماء، ويكون موثوقا في دينه ثانيا بأن يعرف أنه يتكلم بما علمه دين الله سبحانه وتعالى، لا يغيره لهوى نفسه ولا لهوى غيره من شعب أو سلطان. فهذا هو الشرط الأول، وهو أن يكون موثوقا في علمه ودينه. ثم الشرط الثاني لجواز تقليد العالم في مسألة من المسائل الشرعية، سواء كانت مسألة أصلية من مسائل الاعتقاد ومسألة فرعية من مسائل الأحكام العملية، هي أن لا يظهر خطأه في تلك المسألة المعينة. فالعالم قد يكون عالما موثوقا في علمه ودينه، لكن يخطئ في بعض المسائل، وكل عالم يخطئ، كما قال مالك رحمه الله وهو يشير إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما اتفق عليه أهل الإسلام جميعا، أنه لا عصمة في تبليغ الرسالة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من بعده من الصحابة والتابعين وسادة الأمة وعلماءها الكبار فكلهم يخطئون ويصيبون. والعالم حسبه أن يكون خطأه أكثر من صوابه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، يعني أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور، يعني له أجر الاجتهاد وخطأه مغفور فيما بينه وبين الله. لكن مع أن خطأه مغفور إلا أنه لا يجوز أن يتبع في ذلك الخطأ. ولهذا كان علماء المسلمين من الزمن الأول إلى الآن إذا أخطأ العالم فإنهم يبينون خطأه ويردون عليه، وربما كتبوا في ذلك كتبا عديدة في خطأ واحد، يكتب العالم ويكتب الثاني والثالث حتى لا يقع الناس في متابعة ذلك العالم على خطأه، فإن زلة العالم زلة العالم، وكم من عالم زل زلة فظل بسبب زلته في أمر من الناس. فلهذا من شرط تقليد العالم أن لا يظهر خطأه، ويظهر خطأه بمخالفته للأدلة الصحيحة الكثيرة التي يبينها غيره من العلماء. فالعالم ربما يجتهد وينظر نظرة يستند إلى دليل ويكون نظره واجتهاده خاطئا. فإذا بين إخوانه من علماء المسلمين أن ذلك العالم قد جانب الصواب في تلك المسألة وأخطأ فيها، فلا يجوز حين ذاك أن يقلد، والذي قلده في تلك المسألة فإنه مخطئ وليس له حجة بين يدي الله. لا يصلح له أن يقول إني قد سألت فلانا أو إني أتبع فلانا، مع أن العلماء قد بينوا خطأه في تلك المسألة المعينة. ولو اتبعه في ذلك كان كالذي سأل جاهلا فقلده، لا حجة له عند الله وليس ذلك له بعذر، وهذا مما اتفق عليه المسلمون جميعا. وقد كان في الزمن هذا الحال، ومتابعة العالم على خطئه وعلى كل ما يقول من صواب وخطأ، هذا من المحدثات التي حدثت بعد المئة الثالثة في أمة الإسلام، يعني بعد انقرضت القرون الفاضلة. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من التابعين وأتباعهم وهم القرون الثلاثة المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيرية، لم يعرف في واحد منهم أنه كان يتبع عالما معينا في كل ما يقول من صواب وخطأ. حتى جاءت المئة الثالثة ونبغ بعض الفقهاء وبعض أئمة المسلمين وأصلوا لتقليد العلماء، وصاروا يتبعون العالم في كل ما يقول إلا في المسألة التي يتبين خطأه فيها. ومن هنا نشأ التقليد في الفقه، نشأت المذاهب، ويعني أن يعتنى بقول عالم معين فتدون أقواله وتؤخذ كلها في جميع مسائل الدين، بل حتى إذا لم توجد في بعض المسائل نصوصه فإن أحكامها تخرج على وفق أصوله التي سار عليها في غيرها من النصوص. وهذا بدأ على رأس المئة الثالثة، على رأس المئة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك مضت المئة الثالثة والمئة الرابعة، وزين الشيطان لأتباع هؤلاء حتى صاروا يأخذون بقول العالم في كل ما يتكلم به أخطأ أنصار. فهي ثلاث مراحل، شوف المرة الأولى في القرون المفضلة الأولى لم يكن يعرف أن الناس يأخذون قول عالم واحد ويتبعونه ويعتنون بأقواله، بل كان الرجل إما أن يكون مجتهدا يأخذ النصوص من الكتاب والسنة، وإما أن لا يكون مجتهدا فيستفتي من هيئ له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من العلماء، فيلقى اليوم عبد الله بن عمر فيستفتي ويأخذ بقوله، ويلقى غالب بن عباس رضي الله عنهم جميعا فيستفتي ويأخذ بقوله، ويلقى من غد سعيد بن المسيب فكذلك وهكذا. ثم لما انقرض هؤلاء في المئة الثالثة أسس لأعيان من العلماء تتبع أقوالهم في مسائل فيتبعوا إلا فيما تبين خطأهم فيه. ثم بعد ذلك طال الزمن على الناس حتى دونوا كلام أولئك الأئمة جميعا وصاروا يتبعونهم في كل ما يقولونه، ولا ينظروا إلى ما قالوا أنه موافق للأدلة ولا مخالف عنه. وقد اتفق العلماء جميعا على أن هذا من البدع المحدثة ومن المنكرات التي شابه بها هؤلاء، وهم المقلدون الذين يأخذون أقوال العلماء جميعا خطأ وصوابا، شابه المشركين من أهل الجاهلية الأميين والكتابيين فيما حكاه الله عز وجل عنهم في ذلك، وما سووه سيأتي له مزيد بيان من حالهم في المسألة التي تأتي. فكان دينهم دين المشركين اليهود والنصارى والمشركين على هذا، وشابههم هؤلاء فصاروا يأخذون بقول العالم في كل مسألة، بل صاروا إذا جاء النص على خلاف ما يقول إمامهم فإنهم إما أن يردوه إن قدروا على ذلك بتضعيف أو تكذيب، وإما أن يؤولوه بأن يحملوه على بعض المعاني البعيدة التي يمتنعون أن يكون الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد بها ذلك المعنى. ومن هنا نشأ في الخلاف بين المذاهب ونشأ الانتصار لها والتعصب لها. قلت اتفق العلماء جميعا على أنه مسلك غديد مشابه لمسلك المشركين، وكانوا يأمرون في كل زمان يأمرون الناس باتباع علمائهم، لأن العامية لا سبيل له إلى معرفة الحكم من النص، لكن اتبعهم في مسألة لم يتبين خطأه فيها، فإذا تبين أنه أخطأ فيها وخالف كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لا يجوز اتباعه فيها، ولو اتبعه فيها وهو يعلم أنه مخطئ فلا حجة له فيها. ولهذا ردوا على من قال من قلد عالما لقي الله سالما، هكذا بإطلاق، يعني أي مسألة يقلدها عالم فيأخذ بقوله فإنه يلقى الله عز وجل بذلك السائل. وقال هذا خطأ عظيم، بل من قلد عالما في مسألة لم يتبين خطأه فيها، نعم لقي الله سالما لأنه فعل ما أمر به، أما أن يقلده في مسألة لم يتبين خطأ، أن يقلده في مسألة تبين خطأه فيها، فإنه بذلك منحرف عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشابه للمشركين. وأسوأ من هذا وأضل منهم الذين يتتبعون رخص العلماء ويتتبعون أخطاءهم وزلاتهم فيترخصون بها، ربما الأول مع كونه مفهوما، وهو أنه يأخذ بقول العالم في كل شيء فيما تبين صوابه فيما تبين خطأه، وهذا مع أنه مذموم ومشابه للمشركين، إلا أن ثم رجلا أسوأ منهم، وهذا الثاني هو الذي يتتبع رخص العلماء فيأتي في كل مسألة يريد أن يستحلها إلى من أفتى بحلها من العلماء، وربما لا يتبعه إلا في تلك المسألة الواحدة. وقال العلماء فيما كان هذا حاله من تتبع رخص الفقهاء تزندق، تزندق بمعنى خرج من الملة، نعم، لأنه ما من مسألة سيأتي إليها إلا سيجد بعض العلماء أخطأ فيها وخالف الصواب فأخذ بخلاف السنة في تلك المسألة. وقالوا من أخذ رخص الفقهاء اجتمع فيه الشر كله، فبعض العلماء مثلا تجده يخطئ في مسألة النبي اشتهر فيها خطأ أبي حنيفة رحمه الله من اتبعه، وهو أنهم يرون ما عدا نبيذ التمر فإنه مباح، يعني كل العصائر المسكرة من غير نبيذ التمر فإنه حلال، فمن أخذ بهذه الرخصة فإنه سيشرب الخمر ويسكر. وأخطأ بعض العلماء في مسائل المعازف فضعف ابن حزم رحمه الله، فضعف حديث تحريم المعازف وأباحها، لكنه مع أنه يحرم يبيح المعازف إلا أنه يحرم النبيذ. وأخطأ بعض العلماء فأجاز نكاح المتعة الذي هو عمل الشيعة، وهذا الذي يجيز نكاح المتعة يحرم المعازف ويحرم الخمر ويحرم النبي، إلا أنه أخطأ في المتعة وخطأه لم يتابعه فيها. فيأتي هذا الذي يتتبع رخص العلماء فيأخذ بقول هذا العالم في مسألة النبي، ويأخذ بقول العالم الآخر في مسألة المعازف، ويأخذ بقول الثالث في مسألة نكاح المتعة، فيجتمع فيه الشر كله، فيصير سكيرا شاربا للخمر مستمعا لآلات له من الغناء زانيا ينكح نكاح المتعة نسأل الله العافية، وهو في ذلك كله ينسب كلامه وأقواله كل مسألة ينسبها إلى بعض العلماء، وهذا لا شك أنه زنديق لأنه اجتمع فيه الشر كله. والعالم الذي مع أن كل من قال بمسألة من تلك المسائل لم يقل بالأخرى، تجده يخطئ في مسألة المعازف لكنه يشدد في مسألة نكاح المتعة ومسألة النبي، وتجد هذا يخطئ في هذه المسألة لكن يشدد في أخرى. أما هذا الزنديق الذي يتتبع رخص العلماء فإنه يجتمع فيه الشر كله، وما أكثر من صار من الناس يتدين بهذه الطريقة، يعني أي مسألة يسمع أن العالم فلان قد أفتى فيها بالجواز، أو أن حتى من ليس عالما حتى من ينسب إلى المشيخة أفتى بها بالإباحة تمسك بأهدابه ويقول سألته وأفتيت بالجواز وأفتيت بالجواز، وربما كان ذلك المسؤول ليس أهدا لأن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى. وما أكثر الآن ما يستحلوا المحارم، استحلوا الربا، واستحلوا الأناشيد البدعية، واستحلوا التحزبات، واستحلوا كثيرا مما حرمه الله عز وجل بالنصوص الصريحة إما في القرآن وإما في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسبب أن فلانا من الناس تكلم بها، وهذا الذي تكلم بها لا يخلو إلا لا يخلو من أن يكون أحد رجلين، إما أن يكون عالما مؤهلا أخطأ خطأه مرفوض ولا يجوز اتباعه في مسألة معينة، وإما أن يكون جاهلا تكلم بغير علم فلا يجوز اتباعه ولا تقليده حتى ولو أصاب، فإنه مآثم ومأزور لكلامه في دين الله عز وجل بغير هدى. لكن لما يتنكب الناس هذا الطريق تجدهم إما أن يتبعوا العالم على خطئه تعصبا مشابهة للمشركين، وإما أن يستفتوا من ليس أهلا للفتيا وليس أهلا للكلام في دين الله عز وجل، فاخترط الحابل بالنبل نسأل الله العافية. ولا سيما هذه الأخيرة التي هي سؤال كل منجا، كل من تكلم في الدين يسألهم الناس ويستمعون لهم ويأخذون بكلامه، وهو والله خطأ عظيم ومسلك مخيم، لأن هذا الذي تتبعه تخيل هو شيء معنوي لكنه هو الواقع، أنك هذا الإنسان قد جعلته فيما بينك وبين الله، تجعل هذا الإنسان فيما بينك وبين الله. فلهذا يجب على المسلم إذا أراد أن يقلد عالما أن يأخذ بقوله في مسألة من المسائل التي تحرى، هل هو أهل لأن يؤخذ عنه ولا يكون أهلا حتى يكون موثوقا في علمه ودينه، ثم هل المسألة التي تكلم فيها رد عليه فيها وفقه فيها أولا. وهذه لا يشترط أن يبحث عن كل مسألة بعينها، بل الأصل عندهم أن العالم على صواب وعلى هدى حتى يتبين خطأه فيها. فمع أنه يتبع بعد أن ثبت عنده أنه موثق في علم الدين، لكن مع ذلك إذا تبين خطأه فيجب أن يترك، ويجب أن يتبع غيره من أهل العلم والهدى ممن بين الصواب ولزمه. هذا هو الهدى في هذا الباب. وقد تكلم علماء رحمهم الله اعتنوا بهذه المسألة عناية بالغة، ولذلك جعلوا لها في كتب الأصول كتابا مستقلا يتكلمون على مباحث على الأدلة وأحكامها في باب، ويتكلمون على الاجتهاد والتقليد في باب آخر. والمقصود بالاجتهاد والتقليد هو باب من أبواب أصول الفقه الكبيرة، لا يخلو كتاب من كتب أصول الفقه من تقرير هذه المسألة ومن بيانها وبيان حالاتها، متى يجوز التقليد ومتى لا يجوز، وخلاصتهم هذا الذي ذكر لكم. وينبغي على كل أحد أن يعتني به حتى لا يظن أنه سالم ومنجى باتباعه لبعض العلماء ويكون على غير ذلك. فيجوز تقليد العالم، قلنا على هو أصالة من باب الضرورة، يعني من قدر على أن يكون أخذه بالأدلة بوساطة العلماء فلا يجوز له أن يأخذ الحكم بغير دليل. فلذلك الناس باعتبار أخذ الأحكام الشرعية ثلاثة أقسام عند العلماء: العالم المجتهد وهو الذي يأخذ النص من الكتاب والسنة، وفي مقابله المقلد وهو الذي النص في حقه وفتي العالم، وفي حق هؤلاء قال ربنا تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبينهما درجة متوسطة وهو الذي يأخذ الحكم بدليله بأرشاد العالم، يعني ليس له الأهلية التي يستطيع أن يستنبط بها الحكم من النص، لكن يفهم دلالة النص على الحكم إذا أرشده إليه العالم. يقول له مثلا: النية شرط في الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية. فهو يفهم معنى الحديث، يفهم معنى كون النية شرطا فيه، ويعرف دلالة الحديث على هذه المسألة، ولم يستطع أن يصل إلى ذلك باجتهاده هو وفهمه هو، بل بدلالة العالم. وهذه مرتبة متوسطة بين المقلد وبين المجتهد، ويسمونها مرتبة الاتباع، وبعض أهل العلم يسميه المتبسم، وهو الذي يتبع الكتاب والسنة بالدليل لكن بوساطة العالم. فمن قدر على المرتبة الأولى وهي أن يكون مجتهدا يأخذ أحكام العقائد والشرائع من الكتاب والسنة مباشرة فهذا فرضه، ولا يجوز له التقليد إلا عند العجز عنه. ثم إن لم يقدر على ذلك انتقله إلى الدرجة الثانية، وهي أن يأخذ الحكم بدليله من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بوساطة العالم الذي يرشده بعد الحكم ومحله. إن لم يقدر على هذا ينزل إلى الدرجة الثالثة، وهي أن يكون مقلدا ثم يأخذ فدية العالم. ثم المقلد قد يكون مقلدا في شؤونه كلها لأنه لا يفهم أبدا المسائل، وقد يكون مقلدا في بعض المسائل دون بعض، فالمسائل واضحة بينة قد يقدر على فهم أدلتها فذلك فرقه، والمسائل التي يكون فيها نوع من الغموض ولا في أدلتها نوع من الإشكال ولا فيها اختلاف بين العلماء، فحين ذاك ففرضه أن يقلد ذلك العالم ويأخذ بكلامه. قلنا ما دام موثوقا في علمه ودينه وما دام لم يتبين خطأه في تلك المسألة التي أخطأ فيها، وهذا هو الهدى في هذا الباب، هو الوسط الذي جاء به شرع الله عز وجل. وغير هؤلاء إما أن يذهب إلى حال الجفا كما كان حال مشركين الجاهلية ومتبعهم من جهال مقلده متعصبيه، ممن يأخذ كلام مقلده على عواهنه كلها، يأخذه كله فيما أصاب فيما أخطأ، وهذا جفاء عظيم، وصاحبه متوعد ولن ينجيه ذلك بين يدي الله عز وجل. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا، بل ذكر في أكثر من ثلاث مواضع، في ثلاثة أو أربعة مواضع، المناظرة بين الأتباع والمتبوعين يوم القيامة، وأنهم يتبرأ الأتباع من المتبوعون ويطلب المتبوعون من الأتباع أن ينجوهم كما اتبعوهم فيتبرأون منهم. ذكر الله عز وجل ذلك في سورة البقرة، وذكره في سورة الأعراف، وذكره في غيرها. وهذا ما السبب فيه؟ السبب أنهم اتبعوهم في الموضع الذي لم يجوز لهم فيه أن يتبعوهم، وهو اتباعهم في خلاف الهدى أو اتباعهم وهم غير مؤهلين للاتباع. أما لو كانوا مؤهلين للاتباع واتبعوهم على وفق الشرع فهذه هي الوسطية قلنا التي جاء بها الناس، التي جاء بها الشرع. ثم في يقابل هؤلاء الطرف الآخر وهو طرف الجفاة، ممن لا يرى لعالم حقا، افترى أهل الجاهلية ومن أتبعهم من تبعهم من جهال مقلدة يأخذون بأقوال العلماء وينزلون منزلة منزلة الأعداء، كما قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذا هو الضلال الذي ذكره الشيخ رحمه الله في هذه المسألة. ثم في الطرف المقابل يقابلهم في الجهة الأخرى أناس غلاة في هذا الباب، لا يرون لعالم حقا ولا يوقرون عالما ولو كان من أئمة الهدى الذين شهد لهم بالاستقامة وشهد لهم بالعلم، وهذا كذلك مسلك وخيم وهو من أعظم أبواب الزندقة والانحلال من دين الله سبحانه وتعالى. والخوارج الأول الذين خرجوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما خرجوا إلا لما ضيعوا هذا الأصل، ساءت ظنونهم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأئمة الدين من العلماء، وربما يرى نفسه أنه أشد منهم ديانة وأوسع منهم علما، مع أنه حق مع أنه ضعيف العقل صغير السن، فتسوء ظنونهم بالعلماء وتسوء ظنونهم بأئمة الدين، وربما نسبوه إلى ما هم منه ما هم منه براءة، يرمونهم مرة بالجهل والغباوة وأنهم يعيشون في وسط الكتب الصفراء ولا يفقهون الواقع، ومرة بأنهم عملاء سلاطين، ومرة بأنهم أذناب الغرب وأتباع الدول الكافرة يفتون على حسب أهوائنا. ثم تجد هذا الغير مع إسقاطه لأئمة الإسلام وعلماء الهدى يأخذ بما يظنه هو دينا بفهمه هو في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيجرجر من اغتر به من سفهاء الناس إلى أودية من الهلاك لا قرار لها. وما خرج أبو الخوارج الأولون إلا لما سأت ظنهم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوهم، وقد نبههم إلى هذا حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما خرج لمناظرته أرسله إليه علي رضي الله عنه، سأله هل فيكم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متوافرين لم يكن فيهم واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي هذا دليلا على ضلالهم، فئتان من الناس يقتتلان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين زكاهم الله وعدلهم وشهد لهم بالهدى وأنهم أهل الجنة وأنهم أهل الصراط المستقيم كلهم في جانب، والآخرون من حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام كلهم في جانب آخر، كيف بالله يكون الهدى مع هؤلاء؟ هذا الله لا يكون، لكن إنما كان ذلك عند هؤلاء مقبولا لما فرقوا في هذا الأصل العظيم وهو اتباع الأئمة والهداة الذين جعلهم الله عز وجل أعلاما يهدون الناس إلى صراط الله المستقيم. والواجب التوسط بين هؤلاء وهؤلاء، لا يجف الإنسان علماء الإسلام ويضيع حقوقهم وأقدارهم ويقبل الكلام فيهم والطعن فيهم بغير حق ويسخطهم، وإذا سقطت القدوة فسد الناس. وما أكثر ما فهم أعداء الإسلام مثل هذا الأصل وعلموا أن الناس إنما صلاحهم بصلاح قدوتهم، فأسقطوا القدوة بمثل هذه التشويهات التي طالت أعلام الإسلام، ثم إنه إذا سقط العلماء من يدل الناس على الهدى ومن يرشدهم إليه؟ إنما يوكل الناس إلى الجهلة، يوكل الناس إلى أهل الفساد، يوكل الناس إلى ضعف فيهم العقول، وإذا كان عندهم دين فليس عندهم علم، إذا كان عندهم علم فليس عندهم دين، إذا وكل الناس إلى هؤلاء فسد دينهم ودنياهم. فلا يكون الإنسان من هؤلاء الذين يتجاوزون العلماء ويسقطونهم ويرى لنفسه أهلية على الاجتهاد وأنه هو الفاهم لدين الله وصاحب الغيرة على التوحيد وصاحب الغيرة على بيضة المسلمين وأن العلماء سكتوا وداهنوا، وهذا سينحرف انحرافا عظيما نسأل الله العافية. وكذلك لا يكون كحال الذين اتخذوا علماءهم أربابا من دون الله، كل ما قال العالم فإن الصواب والهدى يتبع ويؤخذ ولو خالف الكتاب والسنة، هذا كذلك ضلال. والواجب التوسط فيما بينهما، نتبع العلماء الذين شهد لهم أئمة الإسلام بالهدى ولهم قدر صدق في دين الله عز وجل وعرفوا بالعلم وعرفوا بالديانة المتينة، هؤلاء يتبعون بشرط أن لا يظهر خطأهم في تلك المسائل المعينة، ولو والله لو هذا الأصل الوحيد فقط وهو اتباع معرفة الصواب في مسائل الاجتهاد والتقليد والاتباع متى يصح ومتى لا يصح، لو أن الناس تمسكوا بهذا الأصل فقط لعصموا من فتن عظيمة، لعصموا من فتن عظيمة أفسدت عليهم أديانهم وأفسدت عليه أوطانهم وبلدانهم. لكن لما ظل كثير من الناس في هذا الباب نسأل الله العافية دخلهم الداخل وتسلط عليهم من تسلط عليهم من أعدائهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا وحال أهل الإسلام جميعا. ثم إنهم لما كان التقليد منبنيا على مسألة الاتباع ومعرفة من يصلح أن يتبع ومن لا يصلح أن يتبع، أعقب الشيخ رحمه الله المسألة الرابعة هذه التي ذكرت وهي أصل المشركين وقاعدة الشرك الكبرى وهي تقليد الآباء والأجداد على ما وجدوا عليهم، أعقبها بمسألة خامسة وهي مسألة من فقال المسألة الخامسة يعني مما خالف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الاقتداء بفسقة أهل العلم وجهالهم وعبادهم حذرهم الله تعالى من ذلك بقوله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وقال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل إلى آية أخرى تنادي ببطلان الاقتداء بفساق وأهل الضلالة والغي وذلك من سنن أهل الجاهلية وطرائقهم المعوجة. فمن سنن أهل الجاهلية وطرائقهم المعوجة أنهم لا يختارون القدوة التي يسيرون عليها ويقتدون بفسقة أهل العلم والعبدة الجهال. وقد بين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن قول الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله هو اتباعهم في تحريم ما حرم في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. سمع عدي بن حاتم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يوجه هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال يا رسول الله إنهم لم يتخذوهم أربابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوليسوا يحلون لهم ما حرم الله فيتبعوهم قال بلى. قال ويحرمون عليهم ما أحل الله فيتبعونه قال بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عبادتهم يعني تلك عبادة الأحبار والرهبان كونهم يكون فسقة من لا دين لهم أو كونهم يكونون أهل جهل فيتبعهم الناس في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فيكونون بذلك قد اتخذوهم أربابا من دون الله. والله سبحانه وتعالى إنما شرع ضد هذا شرع الاقتداء بالعالم حتى يوصلك إلى شرع الله ويوصلك إلى صراط الله فيقول لك هذا حكم الله وهذا كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الذي يحل من عند نفسه وبهواه وبغرضه هو فإذا أضيأ في غير شرع الله عز وجل فقد اتخذ ربا من دون الله وهو نوع من الإشراك بالله عز وجل وهو شرك الطاعة نوع من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد ورد عن بعض السلف أنهم قالوا فساد الناس من أحد هذين إما من جهة العالم الفاسد وإما من جهة العابد الجاهل. قال سفيان بن عيينة رحمه الله من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود ذلك أن اليهود كانوا أهل علم لكن لم يكونوا أهل اتباع كانوا أهل مكر وتحيدون على شرع الله سبحانه وتعالى. قال ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى لأن النصارى يتعبدون على جهل وكل منهما طريق فساد وكل منهما سبيل غواية. ولذلك أمر الله عز وجل أهل الإسلام في كل صلاة أن يسألوه أن يهديهم الصراط المستقيم الجامع بين العلم والعمل صراط الذين أنعمت عليهم وهم أنبياء الله عز وجل ورسلهم وأتباعهم من الصديقين والشهداء غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني غير سبيل اليهود المغضوب عليهم ومن شابههم من فسقة العلماء الذين يعلمون الحق ثم يتنكبونه لأهوائهم وغير سبيل الضالين وهم النصارى ومن أشبههم من جهلة العباد الذين يتعبدون الله سبحانه وتعالى على جهل. فإذا اتبع الإنسان هؤلاء فإنه يضل عن سواء السبيل والذي يصلح أن يقتدى به هو العالم العابد الذي يعرف الصواب ويعرف الهدى ويتمسك به كما كحال العلماء المقتدى بهم في دين الله سبحانه وتعالى. فليس أحد من أئمة الإسلام يذكر ويسمى يرجع إليه الناس في الفتوى ويقتدون به من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقت الناس هذا إلا وجعل الله عز وجل له لسان صدق ورفع ذكره واتبعه الناس واقتدوا به إلا وهو جامع بين العلم والعمل له من المقامات العظيمة في تعلم دين الله عز وجل معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب الله وتفسيره وما تعلق به من العلوم. وكذلك له قدم صدق في الاجتهاد في طاعة الله عز وجل والتقرب إليه وأعمال به أعمال البر القاصرة والمتعدية المتعلقة بنفع الخلق لا تجدون أبدا عالما من علماء الإسلام لا يعرف عنه هذا ولا يذكر به وفق أي واحد من أئمة الإسلام تنسب إليه الفتوى ويذكر بها بخلاف أئمة الضلال وأئمة البدع فإنهم في الغالب معروفون بالفجور تجد الرأس في الضلالة إذا دخل الناس عليهم يجدون آثار المسكة ويجدون آثار آلات الطرق في بيوته كما كان رؤوس المعتزلة ورؤوس الجهمية وكما كان رؤوس المتصوفة الذين يضلون الناس بسبب ما في جهلهم من الإعخاص نصيبه منها ذلك، تجده في غار فسقه لا دين له، كل ما تهيئت له فرصة ليتبع نفسه وهواه ويرتكب محارم الله عز وجل فإنه أسبق الناس إلى ذلك، حتى ربما أوهم الناس أن العالم لا يجب عليه العمل كما حصل في في في في المتصوفة في في غلاة الصوفية، أوهم الناس أن الصوفية العالم الشيخ الكبير في هذا الدرب يصل إلى درجة تسقط عنه التكاليف ولا يصير مكلفا بأمر والنهي، الأمر والنهي لكم أنتم معاشر المسلمين، أما هذا الرجل فإنه قد وصل إلى درجة من كرامة مع الله سقط عليه التكليف، فحل له الغناء وحل له الزنا وحل له شرب الخمر ويفعل هذه الأفاعيل بمحضره من جبال الناس ويعدونها في كراماتهم نسأل الله العافية. وهذا طبقات الصوفية للشعراني مليء بمثل هذه الحكايات، كان سيدي فلان يفعل كذا وكذا فوق المنبر يوم الجمعة والناس ينظرون ويعدونه من كرامته نسأل الله العافية، لما يتسلط علماء السوء على عقول الناس فيغتالونها ويفسدون عليهم قلوبهم ويفسدون عليهم أديانهم، وتظهر مثل هذه الخرافات والخزعبلات في دين الله سبحانه وتعالى. فالحذر الحذر من العالم الجاهل ومن العالم الفاسق، والذي يتبع هو إمام الهدى الذي رزقه الله سبحانه وتعالى الهدى في الظاهر والباطن، فأصلح له دينه وقلبه وأصلح له كذلك علومه، فهو يرشد إلى دين الله سبحانه وتعالى لا يأخذ على ذلك جزاء من الناس، يريد ثواب الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، فهذا هو اتباعه وطريق الهدى. قال بعض السلف والصدق، قال إذا نسك الشاب فوفق له عالم السنة فقد أريد به الخير، يعني مجرد ما يبدأ الإنسان يتعبد ويتنسك إذا وفق له عالم السنة فقد أريد به الخير، ونعم وفق له عالم السنة فيدل بعض السلف على الهدى ويحذره من مسالك الجفاء ويحذره كذلك من مسائل الغلو فيخرج على صراط مستقيم يتعبد الله سبحانه وتعالى على وفق ما شرع الله عز وجل ويترقى في ذلك إلى أن يصل إلى رضوان الله عز وجل وجنته. إذا هيئ له غير ذلك فقد أريد به ما سواه، إما أن يهيئ له العابد الجاهل الذي يقتدي به في مثل هذه الخرافات والضلالات حتى يجعله صاحب دنيا طالب مناصب في قلوب الناس، أو يهيئ له صاحب البدعة الذي يحمله على الغلو في بعض أبواب الدين وإذا به رافضي أو خارجي أو على نحلة من هذه النحل الضالة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها كلها هالكة في النار. فمن أهم المهمات أو خلاصة ما يقال أن من خصائص الجاهلية التقليد بغير هدى، ومن خصائصهم وخصالهم الذي خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقليد واتباع فسقة أهل العلم وجهلة العباد. والواجب على الإنسان إذا أراد الهدى وأراد أن يكون منجا بين يدي الله عز وجل أن يتبع من أذن الله تعالى في اتباعه، والذين أذن الله تعالى في اتباعهم هم أهل العلم وأهل الذكر الذين عرفوا بالعلم والدين وشهد لهم علماء الإسلام بذلك، شهدوا لهم أنهم أهل علم ودين ومعرفة وهدى، فلا يتكلم إلا بعلم لا يتكلم بجهل، وكذلك إذا عرف الحق لا يتركه يفتي بغيره لهوى غيره من الناس، فهذا هو العالم الذي ينبغي أن يتبع ويعرف له حقه ويناظر من دونه، هذا إذا ثبت علمه ودينه وأمانته في الناس في الواجب حفظه وحفظ مكانته وتوقيره وتعزيره والذب عنه ومعاداه كل من يتكلم فيه، لأن من يتكلم فيه بالشر فإنما يريد أن يضل الناس عن سبيل الله عز وجل. قلت من أكبر المنافذ التي ينفذ إليها أعداء أهل الإسلام هي أن يسقطوا القدوة من علماء المسلمين، ولهذا استقر أهل السنة والجماعة على أن الوقيعة في علماء السنة علامة زيغ، إذا رأيت الرجل يطعن في علماء السنة فاعلم أنه زائغ منحرف عن صراط الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يكون بخلاف هذا، وإما أن يكون منحرفا بجهل يتبع غيره ممن ألقى في أذنه الشبهة التي ملأوها عليه بالطعن في علماء السنة الذين عرفوا بلزومها والنضال دونها والجهاد في سبيل الله تعالى إقامتها، أو يكون هو زنديقا من الزنادق يريد أن يحرف الناس عن صراط الله عز وجل بالطعن في علمائهم وأئمتهم وهداتهم، ولا يزال الناس ولا يزال علماء أهل السنة يميزون للناس أعداءهم من خلال هذا من خلال الوقيعة في أئمة السنة، من رأيتموه يطعن في فلان فاعلموا أنه على غير السنة وفاعلموا أنه يريد غير شرع الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم مسالك المنحرفين. المشركين وأشباههم وأتباعهم، وليوفقنا لسلوك طريق الحق والهدى غير ضالين ولا مضلين، آمين. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.